قال مما ذكرت من مكان اعتبار ما تنزل محمد محس فؤاد. قال مما ذكر من ذكر من مكان اعتبار ما تنزل مما لا نظيفة إلا وشان يدعن على وشان يكمل على نظيفة كما يكمل على مماثلة على مماثلة. فلماذا لم تذكروا هذا وجه قيل أنهم لا تبدلون وتضرون وتضرون وتضرون لأنكم لا تضرون. لا هذا معتبر عندهم الشيء يكمل على نظيفة بل قد ذكر منا اننا في توكيد النفي وان لتوكيد النسبه بين الاسم والخبر نفيا او اثباتا. هو يثبت هذا اننا لتوكيد النفي وان لتوكيد الاثبات او النفي. اذا كانت لتوكيد الاثبات ففيه شيء من هذا الحمل على النقيض لان تلك لتوكيد النفي وهذه لتوكيد الاثبات. وبعض يطلب هكذا ما يدخل لتوكيد النسبة نبيا أو إثباتا وإنما يقول لتوكيد الإثبات. هذا فيه قصور بل إن لتوكيد النسبة نبيا أو إثباتا لا بأس أن يذكر هذا أن يقال أن لا نقيض الحنة فإن للإثبات غالبا ولا ليش للنبي. لكن هذا سيوقعنا فيما سمعت أننا نقصر إنا نقصرها على الإثبات وهذا منتقد أن يقولوا إن لتوكيد الإثبات ولا لتوكيد النفي. هذا منتقد بل إن لتوكيد النسبة نفيا أو إثباتا. والذي ذكرنا أمس أحسن من هذا التفريق لأن التفريق كما سمعت يلزم عليه قصر إنا على توكيد الإثبات وهي ليست منصورة على ذلك بل للإثبات وللنبي يعني توكيد الإثبات وتوكيد النبي. قال أن يجوز أن نقول لرجلين في الدار نعم وماذا تفيد حينئذ؟ هل نفي الجنس على سبيل الظهور؟ نعم نفي الجنس على سبيل الظهور كذا التي تعمل عمل ليس. قال كأن المخفف إذا جاء بعدها جملة فعلية هل يشترط أن تكون للزمن الماضي؟ أنا ما أعلم هذا لكن أمثلتهم تدل عليه أي جملة فعلية للزمن الماضي كأن قد زالت وكأن لم تغنى بالأمس سواء كان الماضي في اللفظ أو في المعنى أمثلة تدل على ذلك. أما أنهم صرحوا به ما أعلم ما أعلم. قال هل هناك حواشي على ابن عقيل غير الخضائي؟ نعم حاشية السجاعي على ابن عقيل. قال ما هو المفرد في هذا الباب؟ أي باب العامل سيأتي وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال هل هناك فرق بين لا رجل في الدار بل رجلين ولا رجل في الدار إلا رجلين؟ نعم لا فرق بينهم هذا وهذا ما فيه فرق كله استثناء من مدخول لا المتقدمة لا يجوز لا هذا ولا هذا لا فرق بينهما. هذا لا يصلح من أصل الاستعمال من حيث أن هذا الاستعمال لا يصلح لا فرق بينهما لا رجل في الدار بل رجلين أو بل رجلان لا يصلح لا رجل في الدار إلا رجلين أيضا لا يصلح لأنه لا يسمح الاستثناء من مدخولها، لا يجوز الاستثناء من مدخولها. قال كتاب دليل السالكين لمنهية المالك لعبد الله البوزان، لا استغني بابن عقيل، لا تحتاج إليه، ابن عقيل سهل وبيستفيد منه، ما نحتاج إلى دليل السالكين ولا شيء. أخذ الحزبي عندنا بنية عن كتابه، ولا فيه تسهيل ولا شك، سلوب ولا بأس جيد اسلوب هذا الحزبي في شرحه جيد، لكن ما نحتاج إليه. ابن عقيل يغني عن هذا، كتاب سهل جدا. قال هل يجوز أن نقول لا رجل في الدار يرهن رجل بدون استثناء؟ في مانع؟ ايش المانع؟ لا رجل في الدار تكون لا نافية، تعمل عمل ليس. فإن أردت التنصيص على الوحدة قلت بل رجلان، وإن أردت الجنس قلت لا رجل في الدار، فهي تفيدنا بالجنس على سبيل الظهور. أما إذا أردت الوحدة فلا بد من قرينة تحكمها. عندك يا أخي ما هو شرط إعمال لا بالنسبة للإسم والخبر؟ أن يكون إسمه والخبر وهنا كرتين أحسنت. فلا تعمل في معرفة، فماذا تقول في قولهم قضية لا أبا حسن لها؟ نعم هذا مؤول، أي مصروف عن ظاهره، إما على معنى على تقدير مضاف لا يتعرف الإضافة لا مثل أبي الحسن، أو على المقصود لا مسمى بهذا الاسم، لا أبا حسن لا مسمى بهذا الاسم، وهذا هو صحيح، وكذلك الأول هو صحيح. وإنما الصواب، الصواب ما هو الذي خرجنا به أمس، نعم أن يكون أبو حسن هذا المقصود به الجنس، اسم جنس يصدق على مسماه وعلى غيره ممن اتصف بهذا بهذه الصفة، وهي صفة الفصل في القضايا، فيكون المقصود به اسم جنس يصدق على مسماه وهو علي رضي الله تعالى عنه، وعلى كل من شارك في هذه الخلاة هذه الصفة، فيكون اسم جنس على هذا. من هذا الباب لا كسر بعده، إذا هلك الكسر فلا كسر بعده. قال كيف صح الاستثناء في الشهادة لا إله إلا الله؟ هذا لا بد منه، بل استثناء واجب، لا إله لا يصح إلا الله، لا بد من ذلك، فهذا استثناء واجب وهو جائز مستحب، بل هو واجب. لا إله ما يصح، لا يدخل بها الإسلام الشخص لا إله، وإنما يدخل بالجزء الثاني معها أيضا لا إله إلا الله، فلا بد من هذا، واضح الاستثناء. فلفظ الجلالة مخرج، الله مخرج من إله ومن حكمه، الله مخرج من إله ومن حكمه، ما هو حكمه؟ النفي لا إله، الله مخرج من هذا النفي، ومن إله واضح، إله ونبي معنى معبود، تأله القلوب، لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود نفي ذات الإله، وإنما نفي حقية الإله، لا إله حق، لأن الذوات لا تنفع، وهذا يخالف الواقع، لا إله، وجدت آلهة وعبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى، فليس المقصود نفي ذات الإله، وإنما نفي حكم الإله، فليس ثم إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الاستثناء واجب لا بد منه، كلمة شهادة مركبة من شيئين، من النبي والإثبات، وهو استثناء متصل، واستثنى من إله من حكمه، ومن كذلك اللفظ هذا وهو له إله، استثناء متصل، فالله يدخل تحت إله، يدخل تحت إله. فلما قلت لا إله لا بد أن تقول ليش إن الله وإن لا تكون قد كفرت لا إله والحياة مادة إدراكيون بحكمه لا إله حكم لكن داخل بمفهوم إله الله داخل بمفهوم إله بمعنى المألوه المعبود الذي تعلوه القلوب داخل تحت هذا المفهوم واضح أليس كذلك ثم قلت إلا الله لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى من يكون استثناء متصلا باعتبار أن الله داخل تحت مفهوم إله ويصدق عليه سبحانه وتعالى إله كما تقول قام القوم إلا زيدا فزيد داخل تحت مفهوم القوم ثم استثنيت بعد ذلك لرفع ما ربما يتوهم أنه داخل أيضا تحت الحكم لما تقول قام القوم ربما يتوهم الشخص أن زيدا داخل مع القوم هؤلاء وأنت لا تريده مع أنك بكلامك هذا ما أردت ابتداء لكن ترفع هذا الإهام عند السامع قام القوم ربما السامع يظن أن زيدا مع القوم قام فترفع هذا الإهام بقولك إيش إلا الله بقولك إلا الله ولا بد من ذلك حتى لا يبقى عند السامع إهام أنك تدخل أيضا زيد بما تقدم وهو داخل في مفهوم القوم والله سبحانه وتعالى داخل في مفهوم إله فتخرجه بعد ذلك فيكون الاستثناء متصلا الاستثناء متصل بهذا الاعتبار الذي سمعته وهو مستثنى على الصحيح من أقوالهم من الحكم ومن الذات من الحكم ومن الذات أي متقدم الشيء المتقدم هذا هو الصحيح وهو كل المصريين أن المستثنى مستثنى من المتقدم منه من المستثنى منه من حكمه ومن ذاته من لفظه ألا من لفظه أحسن ومن لفظه من حكمه ومن لفظه هذا هو الصواب وليس من حكمه فحسب ولا من لفظه فقط بل من حكمه ومن لفظه وفي فتح مجيد إخلال باختصار كلام المقيم إخلال واضح مقيم كلامه في البداية طويل جدا وصاحب الفتح رحمه الله اختصر كلام المقيم فتح مجيد ربما لا يفهم للطالب يحصل شيء من اللبس فإذا راجع الأصل يتضح الأمر أي الأصل الذي نقل منه الكلام قال رحمه الله فانصب بها مضافا أو مضارعا وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثالث على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا طيب معنى البيت الأول واضح أن اسم لا المضاف وكذلك أيضا المضارع له المشابه له ينصبان فقال فانصب بها مضافا أو مضارعة والمقصود بالمضارع له أي شبيه بالمضاف وقيل له شبيه بالمضاف لأنه يحتاج إلى ما بعده على قول سمي بذلك لأنه صفر فيه شيء من تمام معناه هذا قول ومنهم قال سمي بذلك لعمله فيما بعده كالمضاف هذا والله أعلم أحسن فهذا هو المقصود بقول فانصب بها مضافا أو مضارعة أي أن اسم لا أقسام منه المضاف ومنه المضارع المضاف ومنه المفرد كما سيأتي إن شاء الله فحكم المضاف والمضارع له أنهما ينصبان والمراد بالمضارع له هو الشبيه المضاف الذي يسمى الشبيه بالمضاف وهو ما عمل فيما بعده عملا مثل عمل الفعل هذا هو الشبيه المضاف هو الذي يعمل فيما بعده عملا مثل عمل الفعل يقال له شبيه بالمضاف لا ضاربا زيدا حاضر هذا الشبيه بإيش بالمضاف عمل فيما بعده عمل الفعل لا مستقيما حاله عندنا لا حسن وجهه إلى آخر ذلك فما يعمل فيما بعد عمل مثل عمل المضاف فهذا يسمى بالشبيه بالمضاف وسمي بذلك لعمله فيما بعده كالمضاف هذا قول وهو الأقرب أنه سمي بذلك أي شبيه بالمضاف لعمله فيما بعد عمل المضاف، والمضاف يعمل فيما بعد الجر لا غلام رجل يعمل فيما بعد الجر، فهذا سمي شبيه المضاف لأنه يعمل فيما بعده وإن اختلف العمل. الشبيه المضاف يعمل فيما بعد عملا مثل إيش؟ الفعل، يعمل عملا مثل الفعل لكن اشتركا في العمل، وسمي به شبيه أو سمي به الشبيه المضاف لأجل ذلك، أو يكون سمي بذلك لأنه اتصل به شيء من تمام معناه، هذا هو المشهور. لكن يدخل تحت هذا الضابط الموصول اتصل به شيء من تمام معناه فهو يدخل تحت هذا الضابط، فعلى هذا هو الضابط الذي ذكرناه أولى، سمي بذلك لعمله فيما بعده كالمضاف. قال من مانع من جعل لا إله إلا الله استثناء منقطع، هل يترتب عليه فساد عقدي؟ ما أعلم ترتب فساد عقدي، لكن القاعد النحوية المعلومة تجعله من المتصل لا من المنقطع، وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المتصل والمنقطع، وتقدم معنا مع إخواننا في القطع ضابط المتصل وضابط المنقطع، سيأتي بالاستثناء إن شاء الله ويعرف به بهما، هل لا إله إلا الله من المتصل أو من المنقطع. طيب، ثم قال وبعد ذاك، أي بعد المنصوب هذا الذي هو شبيه المضاف أو المضاف، وبعد ذاك أي المنصوب الخبر اذكر رافعة، أي اذكر الخبر بعد ذكرك للمنصوب هذا، اذكر إيش الخبر حال كونك رافعا له، هذا معنى الشطر الثاني من البيت. وبعد ذاك أي المنصوب بعد نصبك المتقدم، بعد ذاك المنصوب اذكر الخبر حال كونك رافعا له، هذا معنى البيت. فيكون الخبر مفعول به لي اذكر، مفعول به لي اذكر، ورافع حال من الخبر، رافع حال من الخبر أو من الفاعل في اذكر، لا من الفاعل، من الفاعل في اذكر هو الضمير، أي اذكر الخبر حال كونك رافعا له، بعد ذكرك المنصوب اذكر الخبر حال كونك رافعا له، فرافع هذا حال من الضمير في اذكر. ولا يلزم من إضافة إلى الضمير التعريف، لأن الإضافة هنا إضافة لفظية لا معنوية، فاعل لا يكتسب التعريف بإضافة إلى الضمير، إضافة لفظية فقط. وأما البيت الأبيات الأخرى البيتان، وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا مربوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. فقوله ركب المفرد فاتحا فيه بيان لحكم المفرد ولأيضا كذلك علة بنائه، وركب المفرد فاتحا في بيان لحكم المفرد مع لا إذا دخلت عليه أنه يبنى على الفتح، واقتصر على الفتح رحمه الله لأنه الأصل، وإلا قد يبنى على الفتح وعلى غير الفتح كبنائه على الياء في المثنى وجمع المذكر سالم، كبنائه على الكسر على اللغة في جمع المؤنث السالم لا مسلماتي، هذا هو الأكثر والأشهر، ولكن اقتصر المصنف هنا على الفتح لأنه الأصل، وإلا منه من انتقد عليه هذا وقال قوله ركب المفرد فاتحا فيه قصور، لأنه يخرج بهذا جمع المؤنث والمثنى وكذلك الجمع، فهذه لا تفتح لا تبنى على الفتح، في قوله فاتحا قال قصور، والذي يظهر يخرج على ما سمعته أنه اقتصر على الفتح لأنه الأصل، فيقول وركب المفرد فاتحا يعني أي تبني في هذه الحالة إذا ركبت مع لا على الفتح أو على ما يكون مقام إيش الفتح، كما هو الحال في المثنى والجمع وفي جمع المؤنث السالم، المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فإنها لا تبنى على الفتح إلا بلغة في جمع المؤنث السالم، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ففي قولي وركب المفرد فاتحا بيان لحكمه وعلة بنائه، وحكمه أي المفرد أنه يبنى على ما ينصب به، يبنى على ما ينصب به كما سيأتي، وعلة بنائه ما هي؟ بني على الفتح أو على ما يقوم مقام الفتح التركيب، علة بنائه التركيب كخمسة عشر، فهو بني لأنه كالمركب مع لا، والمركب كما هو معلوم يبنى في الغالب يبنى، فهو أشبه خمسة عشر فبنيا، ولا يقال تقدم معنا أن علة البناء هي مشابهة الحرق، وهنا جعلته مشابه للإثم، لأن المقصود بعلة البناء المتقدمة أي العلة المستدامة المتأصلة هي التي لا بد أن يكون فيها مشابهة بالحرق، وأما العلة الطارئة ما يشترط أن يشابه الحرق فيها، قد يشابه إثما فيبنى، يشابه إثما فيبنى. فالمقصود هناك أن العلة مقصورة على مشابهة الحرق، أي المقصود به البناء المستدام الذي يستمد، أما البناء الطارئ ما يشترط فيه مشابهة الحرق. هذا أحسن ما قيل، البناء الطارئ لا يشترط فيه مشابهة الحرق كالحاصل في النداء والحاصل في اسم لا نافل الجنس. فحاصل هذا هذين البيتين يا أخوان أن الاسم الواقع بعد لا إذا تكررت مع توفر الاتصال يجوز فيه خمسة أوجه. الاسم الواقع بعد لا والاسمان الواقعان بعد لا حال تكررها فيهما خمسة أوجه. الوجه الأول رفعهما، وهذا أشار الوجه الأول فتحهما، نبدأ بهذا الوجه الأول فتحهما، وهذا أشار إليه بقول ورتب المفرد فاتحا مع مثال كلا حول ولا قوة، هذا أشار إليه بهذا المثال، وكذلك بقوله أو مركبا، أشار إليه بالمثال وبقوله أو مركبا، هذا معنى أي أنك تبنيهما على إيش؟ على الفتح، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني بناء الأول على الفتح وربع الثاني، لا حول ولا قوة، وهذا أشار إليه بقوله والثاني اجعله مرفوعا، أي أن الأول على ما تقدم، أنك تجعله مفتوحا الأول على ما هو عليه فيما تقدم. هذا الوجه الثاني بناء الأول على الفتح وربع الثاني، وأشار إليه بقوله والثاني اجعله مرفوعا، وأما الأول سكت عنه لأنه تقدم أنه مبني على الفتح، واضح. طيب الوجه الثالث بناء الأول على الفتح ونصف الثاني، لا حول ولا قوة، الوجه الثالث بناء الأول على الفتح ونصف الثاني، وهذا أشار إليه بقوله أو منصوبا، أي الثاني والثاني جعله مرفوعا أو منصوبا، والأول مبني على الفتح كما تقدم. طيب بقي الوجه الرابع رفعهما، رفع الأول ورفع الثاني، لا حول ولا قوة، وهذا أشار إليه، نذكر الثاني الخامس ثم نقول أشار إليه بماذا. طيب الوجه الخامس رفع الأول أو بناء الأول على الفتح ونصب إيش الثاني، هذا ذكرناه ولا إيش؟ وإن رفعت أولا لا تنصب. طيب رفع الأول وبناء الثاني على الفتح، هذا الخامس، رفع الأول وبناء الثاني على الفتح، وأشار إلى هذين الوجهين المتأخرين بقوله وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني يفهم من ذلك رفعهما لا حول ولا قوة، ويفهم منه أيضا كذلك رفع الأول وفتح الثاني لا حول ولا قوة. فهذه خمسة أوجه نعيدها، الوجه الأول فتحهما لا حول ولا قوة، الوجه الثاني فتح الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة، الوجه الثالث فتح الأول ونصب الثاني لا حول ولا قوة، الوجه الرابع رفعهما، الوجه الرابع رفعهما لا حول ولا قوة، الوجه الخامس رفع الأول وفتح الثاني لا حول ولا قوة. هذه كلها مأخوذة من كلامه هنا رحمه الله تعالى. طيب وإن رفعت أولا لا تنصب، يفهم من ذلك أنك إذا نصبت الأول جاز ثلاثة أوجه، وإنما الممنوع إذا رفعت الأول لا تنصب، ويفهم من ذلك أنك إذا نصبت الأول فبالثاني ثلاثة أوجه، البناء على الفتح والرفع وكذلك إيش النصب، وكذلك النصب، هذا إن شاء الله ظاهر، فإذا رفعت أولا لا تنصب معنى أنك إذا نصبت الأول لك يظل ثلاثة أوجه، فتقول لا غلام رجل ولا امرأتا ولا امرأة ولا امرأة، لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، يجوز هذا، ولا امرأة معطوف على لفظه غلام، ولا امرأة عامل عمل ليس، ولا امرأة عامل عمل إيش إن عامل عمل إن، فإذا نصبت الأول جاز لك ثلاثة أوجه، إذا نصبت الأول لا غلام رجل ولا امرأة وامرأة وامرأة فيجوز، وهذا من المفهوم أخذ، وإن رفعت أولا لا تنصب معنى وإن نصبت الأول هذا فتح الهينة، إذا فتحت الأول ذكر الأوجه هنا، لكن نصبت الأول لا غلام رجل، هذا منصوب ما يقال له مفتوح، لأنه إيش تقدم حكمه؟ حكمه مضاف، قال في المضاف فانصب بها مضافا أو مضارعة، هذا مضاف يكون منصوبا، فإذا نصبت الأول جاز لك في الثاني ثلاثة، هذا ما ذكره لكن تفهم من هذا، إذا نصبت الأول لا غلام رجل جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه، لا غلام رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة جائزة، اللغة تستجيبها نعم مع المضاف، إذا كان الأول مضافا أو شيء نعم، أما إذا كان مفردا ما تقدم الآن هذا، إذا كان مفردا يفتح يبنى وركب المفرد فاتحا، واضح هذا، إذا كان مفرد ما معك إلا الفتح في الأول فقط، فاتحا فقط في الأول ما يصلح تنصبه، بس معك الفتح بالنسبة للنصب ما يصلح النصب فيه أبدا، لا تقول لا رجلا في الدار، هذا لحن لا يصلح لا رجلا في الدار، وركب المفرد فاتحا فلا يصلح النصب أي الإعراب، لكن الكلام إذا نصبت الأول لا غلام رجل فالثاني لك فيه ثلاثة أوجه، واضح هذا مو واضح؟ واضح، هذا هو حاصل هذا الدرس. قال رحمه الله لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال، نقرأ الآن قراءة، لا يخلو اسم لا هذه من ثلاثة أحوال، الحال الأولى، الحال الأول، حال أو الحالة الأولى، حالة والحال، الحالة الأولى والحال الأول، الحالة الأول، الحال الأول أن يكون مضافا، لا غلام رجل حاضر، ويدخل تحت المضاف لا أب لك المسموع للعرب كما نفعل هذا الخضري، يدخل تحت المضاف لا أب لك، هذه لام زائدة مقحمة بين المتضايفين وهو رأي سبويه، ويكون لا نافية للجنس، وأب اسمها منصوب، أب اسمها منصوب، واللام زائدة وأب مضاف الكام مضاف إليه والخبر محذوف، لا أب لك موجود، لا أب لك موجود، فيدخل تحت المضاف هذه الصيغة المسموعة عن العرب لا أب لك، ولا نافي بالجنس، وأبا اسمها منصوب علامة رسمي الألف، وأبا مضاف والكان مضاف إليه، وهذه اللام إيش زائدة مبحمة بين المتضايفين، وأبا لك هذا نكرة، هذا أبا نكرة كما نثنى على هذا الخضري رحمه الله وتنبيه جميل. قال وقول مضافا منه قولهم لا أبا لك ولا يدي لك عند السبوي والجمهور والصواب، فأبى مضاف للكاف منصوب بالألف بلا تنوين، والخبر محذوف أي لا أبى لك موجود، لا أباك موجود أي لا أباك موجود، اللام زائدة وليس معرفة، نعم ليس هذا معرفة حتى تقول لا ما تعمل في المعرفة وإنما تعمل في النكرات، هذا ليس معرفة، لأنه ليس المقصود به التعيين أبوك المعلوم من نسبك، وإن المقصود لا ناصر لك سواء كان أباك أو غير أبي، لا ناصر لك، لا أب لك، المقصود الجنس وليس معرفة، لأن الإضافة غير محضة كهي في مثلك، لأنه لم يقصد نفي أب معين بل هو ومن يشبهه، بل الأب المعين ومن يشبهه، بل هو ومن يشبهه، إذ هو دعاء بعدم الناصر، هذه فائدة تحفظ، هذه فائدة تحفظ، أن لا أب لك ليس بمعرفة هذا، لأن المقصود به ليس أب معين، ليس أب معين، بل المقصود هو الأب المعين ومن يشابهه، فالمعنى لا ناصر لك، لا أب لك، ولا أم لك من هذا الباب، وبعضهم يخون جعله من باب المبني على الفتح المقدر فهو مقصور، لا أبا مقصور كالفتى، مبني على الفتح المقدر بمحل نصب، ولك جار ومجرور خبر، لك جار ومجرور خبر، لكن الإعراب الأول أحسن، أن أب منصوب مضاف إلى ما بعد اللام هذا الكاف، وهذه اللام زائدة بين المتضايفين، واللام من الحروف التي تزاد، كم حرفا يزاد عندهم؟ الحروف التي تزاد، حروف الجر التي تزاد، ستة أربعة أذكرها، حروف الجر تقييد هكذا، ما الحروف الزائدة التي سألتمونيها؟ حروف الجر التي تزاد عندهم ما هي؟ الباء واللام ومن والكاف، بعضهم يقول ثلاثة فقط يخرج الكاف، الكاف ما يجعلون من حروف الاعتزاز، صحيح أن الاعتزاز ليس كمثله شيء على قومها، وإلا عندهم باتفاق ثلاثة من واللام وإيش أيضا والباء، هذه تزال فبما نقطهم، لا هذه ما كلام على ما مو الكلام على الباء، لكن ممكن الباء إيش؟ ما هو مثال الباء يا أخوان؟ بحسبك درهم، أحسنتم بحسبك درهم، هذه زائدة، نعم أحسنتم. كفى بالله شهيدا، كفى الله شهيدا الأخر، فالباء من حروف الجر تزاد، وأما من ما جاءنا من بشير، وأما اللام هذا هو لا أبا لا، فاللام هنا زائدة، وأما الكاف ليس كمثلي شيء، مع أنه ما يعده بعضهم، أكثر ما يعدونها الظاهر من الأكثر ما يعدونها، تصلون على الثلاثة، فثلاثة حروف تجر أو ثلاثة حروف من حروف الجر تزاد تكبر ويضم إليها الكاف. قال رحمه الله نعم نعم نعم زي ما تبي مواضع معلومة كما في المغني. قال رحمه الله الحال الأول أن يكون مضافا نحو لا غلام رجل حاضر، إعراب واضح إن شاء الله، هذا منصوب مضاف تنصب بها مضافا. الحالة الثانية أن يكون مضارعا للمضاف المقصود به شابها له، والمراد به كل اسم له تعلق بما بعده إما بعمل، نحو لا طالعا جبلا ظاهر ولا خيرا من زيد راكب، وإما بعطف لا ثلاثة وثلاثين عندنا، على أن المقصود بها جماعة غير معينة مطلق جماعة، أما إذا قصد به علم ثلاثة وثلاثين ما يصرح له من باب الجدار ما يصرح، لأن لا تدخل على المعارف، وإنما المقصود به مطلق جماعة كما نبع على هذا الخضري، مطلق جماعة بهذا العدد لا ثلاثة وثلاثين، مطلق جماعة بهذا العدد ثلاثة مبني على الفتح وثلاثين معطوف عليه، فينتبه لهذا القيد الذي ذكره الخضري لا ثلاثة وثلاثين، قال هي غير علم بأن يريد مطلق جماعة بهذا العدد، أما العدد فلا وأما العلم فلا تعمل فيه، وهذا تقدم أن تقتص في العمل في النكرات، فثلاثة وثلاثين عدد معدود بهذا العدد لا ثلاثة وثلاثين عندنا. قال وإما بعطف لا ثلاثة وثلاثين عندنا، ويسمى المشبه بالمضاف مطولا وممطولا أي ممدودا، هذا معنى مطول ومعنى ممطول أي ممدود، فهم يسمون بهذا، تجد بعض كتب النحو المطول الممطول، تجد هذه التسمية لهذا شبه المضاف يسمونه بالمطول بالممطول أي الممدود، لأنه كما ترى امتد ترقب مع شيء آخر امتد بسبب ما بعد الذي عمل فيه أو الذي عطب عليه فهو امتد به، هذا تفسير لقوله مطولا أو وممطولا، قال أي ممدودا، فأي ممدودا هذا تفسير. قال وحكم المضاف والمشبه به النصب لفظا كما مثل، والحال الثالث أن يكون مفردا والمراد به هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه به في المضاف، فيدخل فيه المثنى والمجموع، وحكم البناء على ما كان ينصب به، وهذا كالتنكيت على الناظم رحمه الله وركب المفرد فاتحا، هذا فيه قصور فيه قصور، ولكن كما سمعت اقتصر على الفتح لأنه الأصل، فابن عقيل ينكت عليه هنا يقول هذا فيه شيء من القصور، وإنما يبنى على ما ينصب به. طيب وحكم البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، هذا علة البناء، وركب المفرد فاتحا، علة البناء التركيب كخمسة عشرة، وقيل علة البناء تضمن معنى من استغراقية لا رجل، لأنه بمعنى لا من رجل التي تفيد الاستغراق، قيل هذا وهذا، لكن مالك رحمه الله يرى أن علة البناء تركيب، وإلا قيل تضمن معنى من الاستغراقية. قال رحمه الله والمراد به ما ليس بمضاف ولا مشبه به، هذا هو تعريف المفرد الذي سمعه الأخ، ما ليس بمضاف ولا مشبه به هذا تعريفه، فيدخل فيه ما ذكر، فيدخل فيه المثنى والمجموع وحكم البناء على ما كان ينصب به لتركبه مع لا وصيرورته معها كالشيء الواحد، فهو معها كخمسة عشر، ولكن محله النصب بلا لأنه اسم لأنه اسم لها، فالمفرد الذي ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح لأن نصبه بالفتحة نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. لك يا مروان إن شاء الله الكلام واضح الذي يقرأ هذا يعتبر سهل هذا جدا تقدم معكم الأجر مية وشريها لا نافي الجنس حول اسمه والخبر محذوف لا حول لنا كائنا كائن لنا لا حول كائن لنا ونواو عاطفة ولا نافي الجنس وقوة اسمها والخبر محذوف كائنة هنا مؤنث لأن قوة مؤنث وحول مذكر تقول كائن وهنا كائنة ولا قوة إلا بالله إلا بالله متعلق متعلق به الخبر يعني متعلق بالخبر محذوف متعلق بالخبر محذوف كائن إلا بالله. قال والمثنى وجمع المذكر السالم سالم أو السالمي جمع المذكر السالمي أو السالمي نعم يتبع في الغالب جمع هذا هو الغالب يتبع جمع يكون السالم عربت جمع المؤنث السالمة يتبع جمع في الغالب ومنهم من أتبع المذكر يقولون السالمي دائما جمع المذكر السالمي دائما السالمي لأنه ظاهره دائما نعم لكن الأكثر عندهم الأحسن عندهم أن يتبع جمع يكون بحسب إعراب جمع إن كان جمع مرفوعا رفعا إن كان منصوبا نصيبا وإن كان مجرورا جرا. قال وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كان ينصبان به وهو الياء نحو لا مسلمين لك لنا في الجنس مسلمين اسمها مبني على الياء في محل نصب ولك جار مجرور فعل محذوف خبر ولا مسلمين فمسلمين فمسلمين ومسلمين مبنيان لترقبهما معنا كما بني رجل لترقبه معها إلى هنا.